بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وناقصا مع اختلاف في العدد، وشرط خلف النوع واحد فقد، ومع تقارب مضارعا ألف، ومع تباعد بلاحق وصف. وناقصا في نسختان، في نسخة وناقصا وناقص. وناقصا هذا يكون مفعول ثاني لقوله سمى المحذوف، نعم، كأنه قال: ويسمى الجناس ناقصا. ويسمى الجناس، الجناس نائب فاعل وهو المفعول الأول، ناقصا هذا هو المفعول الثاني. ويسمى الجناس ناقصا مع اختلاف، أي عند اختلاف في العدد، أي في عدد الحروف، نعم. عدد الحروف التي في كل منهما، وذلك بأن يكون عدد ما في أحدهما أكثر مما في الآخر، ولذلك سمي ناقصا لنقصان أحد اللفظين عن الآخر في العدد. يعني هو في زيادة في واحد وفي نقص في الآخر، فسموه ناقصا نظرا إلى اللفظ الآخر. طيب، ثم الاختلاف إما أن يكون بزيادة حرف واحد أو بزيادة أكثر، وفي كليهما إما أن يكون الحرف المزيد أولا أو وسطا أو آخرا. فالجناس مع الحرف الواحد المزيد أولا، كقوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذن ساق ومساق، ساق ومساق، هذا يقال له ماذا؟ جناس. ما نوعه من الجناس؟ جناس ناقص. لماذا؟ لأن الكلمة الثانية لما زيدت فيها الميم نقص الثاني، نقص الأول، فقي صار ناقصا، فلذلك قال له الجناس الناقص. فالمساق زائد على الساق بالميم في أوله، والجناس بين الساق والمساق ناقص. كيف صار ناقصا؟ لأننا زدنا الميم في الثاني فأصبح الأول ناقصا. والجناس مع الحرف الواحد المزيد وسطا، كقولهم نعم، جدي جهدي، جدي جهدي، نعم. ماذا فعلنا هنا؟ الجيم والدال والياء موجودة في الكلمتين، لكن الثاني فيه حرف زائد، ما هو؟ الهاء. والهذه في أول كلمة أم في وسط أم في آخر؟ في وسط الكلمة، مقحمة في وسطها. فالهاء في جهدي مزيدة وسطا، وتقدم أن شد الحرف كالعدم فلا يعتبر هنا. فالجناس بين جدي وجهدي ناقص لزيادة الهاء في وسط جهدي. وعبارة المواهب، مواهب الفتاح، يقول: قولهم جدي جهدي بفتح الجيم فيهما مع زيادة الهاء وسطا في الثاني، والباقي بعد إسقاطها مجانس جناسا تاما مقابلا للناقص. يعني لو أنت أسقطت الهاء صار جناسا تاما، إذ لا عبرة بتشديد الدال لما تقدم أن المشدد كالمخفف في هذا الباب. والجد بفتح الجيم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الغنى والحظ، الغنى والحظ. وأما الجد الذي هو أبو الأب فليس مرادا هنا، ليس له علاقة بهذا المثال. والجهد أيضا بالفتح، بفتح الجيم، هو المشقة والتعب، الجهد المشقة والتعب. وهذا التركيب محتمل لمعنى، يعني ما معنى جدي، نعم، جهدي، ما معنى هذه الجملة، ما معنى هذا المثال؟ قال: محتمل لمعنيين. يحتمل أن يكون المعنى: كان حظي وغنائي من الدنيا مجرد إتعاب نفسي في تحصيل المكاسب من غير وصول إليها، فيكون تشكيا وإخبارا بأنه لا يحصل من سعيه على طائل ولا نفع. واضح؟ جدي ما هو حظه من الدنيا؟ ما الذي حصله من الدنيا؟ قال: جهدي، أي ليس لي نصيب من هذه الدنيا إلا التعب، حظي من الدنيا مجرد تعب نفسي. حينئذ يكون هو إيش؟ يشتكي تشكيا وإخبارا بأنه لا يحصل من سعيه على طائل ولا نفع، يتعب ويعمل كثيرا لكن النتيجة لا شيء. جدي جهدي، حظي هو مجرد تعبي ومشقتي. ويحتمل أن يكون المعنى إن حظي من الدنيا وغناي فيها حاصل بمشقتي وجهدي لا بالوراثة عن آبائي وأجدادي. كأنه يقال له كيف تحصل على الحظ والنصيب من الدنيا والغنى والمجد؟ فقال بالاجتهاد، جدي جهدي، أي نصيبي من هذه الدنيا إنما يكون بقدر تعبي ومشقتي وما أبذله فيها. لاحظتم كيف؟ سبحان الله، جملة واحدة تحتمل معنيين مختلفين تماما. فالمعنى الثاني هو على التفسير الثاني يكون هو يقول إن الحظ الذي يحصل عليه الإنسان والنصيب والغنى والمال وغير ذلك إنما يكون لا يحصل الإنسان وهو جالس في بيته متكئون على أريكته، لا يحصل بالكسل والأماني، وإنما يحصل ببذل الجهد والمشقة والتعب، واضح؟ بالجد والاجتهاد، وليس بالوراثة عن آبائي وأجدادي. فيكون حينئذ إخبارا بالنجابة في السعي، وأن الغنى لا يتوقف على وراثة، وعلى كل احتمال، أي على هذا الاحتمال أو على الاحتمال الأول، فالإخبار بالجهد عن الجد لا يخلو من تجاوز، لا يخلو من تجاوز. ثم قال والجناس مع الحرف الواحد المزيد آخرا كقول أبي تمام، والبيت من قصيدة له مدح بها أبا ذلف القاسم بن عيسى العجلي. قد تكلمت عنه في أكثر من موضع في كتاب رشد طاووس. من شرح ديوان أبي تمام يقول يمدون من أيدي غواص عواصمي تصول بأسياف قواض قواضبي، يمدون من أيدي عواص عواصمي تصول بأسياف قواض قواضبي. هذا مثال أشرنا إليه في الدرس السابق، عواص عواصم، العين والواو والألف والصاد موجودة في الاثنين، لكن الثانية زادت عليه حرفا فأصبح الأول ناقصا فقيل له الجناس الناقص. فعواص وعواصم متساويان إلا في زيادة الميم آخرا في الثاني، وكذا قواض. قواض وقواضب نفس الشيء متساويان إلا في زيادة الباء آخرا في الثاني، ولا عبرة بالتنوين في عواص وقواض لأنه في حكم الانفصال أو بصادة الزوال بالوقف أو بالإضافة. التنوين إذا وقفت عليه ذهب، إذا أضفته إلى اسم آخر ذهب، فهو في حكم الانفصال. يمدون من أيد، أيد يمدون من أيد، هذا في موضع نصب مفعول يمدون، نعم، كأنه قال يمدون أيدا، وتكون من هذه زائدة كما هو مذهب الأخفش. فإن قلت كيف تكون من زائدة والسياق سياق إثبات، ونحن درسنا في النحو أن من إنما تزاد في سياق النفي وليس في سياق الإثبات، كقول تعالى وما من إله إلا الله، قالوا من هنا زائدة، بعضهم تأدب مع القرآن يقول من صلة، فالمعنى ما إله إلا الله، نعم. كما قال ابن مالك في الألفية ماذا يقول، وزيدة يتكلم عن من، يتكلم عن من، يقول عن معاني من، يقول وزيدة في نفي وشبهه فجر نكيرة كما لباغ من مفر، ما لباغ من مفر، يعني ما مفر لباغ. المهم كيف نقول إن من هنا في بيت أبي تمام زائدة والسياق سياق إثبات وليس سياق نفي، وإنما تكون من زائدة إذا كان في سياق نفي أو ما يشبه النفي كالنهي والاستفهام؟ نقول هذه المسألة خلافية أصلا وليست محل إجماع، فبعض النحويين كالأخفش يجوز أن تكون من زائدة في سياق الإثبات كما في بيت أبي تمام هذا، يمدون من أيد، أي يمدون أيدا، نعم يمدون أيدا، فمن هذه زائدة حتى ولو كان سياق سياق إثبات. أي يمدون للضرب يوم الحرب أيديا، ويحتمل كون من للتبعيض وحينئذ لا تكون من زائدة، إما بتقديره نعتا لمفعول محذوف تقديره أي يمدون سواعد كائنة، هذه صفة من أيد، إن السواعد إن السواعد أو السواعد بعض الأيدي، فكأنه يقول يمدون السواعد التي هي بعض الأيدي. عواص جمع عاصية، من عصاه، هذا يعني عجيب، عصاه ما معنى، ليس معناه الطاعة الذي هو، ليس معناه عدم الطاعة، وإنما عصاه يعني ضربه بالعصا، وقد مر معنا ما يشبه هذا في الصرف. رآه يعني ضربه على رئته، نعم، رأسه يعني ضربه على رأسه، نعم، كذلك نعم له أمثلة كثيرة. عصاه يعني ضربه بالعصا. وعلى هذا فمعنى عواص أي ضاربات بالعصا، والمراد بها هنا السيف بدليل ما بعده. وقيل أن عواص من العصيان، هذا الرأي الثاني، أي عاصيات على أعدائهم، عاصمات لأصدقائهم، أي حافظات لهم من كل مهلكة ومذلة. وهذا بيان لمعنى عواص، يمدون من أيد عواص عواصم، عواص يعني أنهم يضربون بالعصا، عواص يعني كما بيناه لكم يعني من الاسم الذي هو الحفظ، أي حافظات لأصدقائهم. قواض جمع قاضية، من قضى بكذا إذا حكم به، أي حاكم بالقتل على الأعداء. وفي الأطول قال إن قواض بمعنى قواتل، من قضى عليه إذا قتله، وهذا أنسب من الأول. ثم قال قواضب، قواضب جمع قاضبة، من قضبه إذا قطعه، والمعنى تصول تلك الأيدي على الأعداء بأسياف قواتل للأحياء، وقواطع لكل ما لاقاها، سواء كان خشبا أو حجرا أو حديدا، فليس ذكر القواضب مستغنا عنه بالوصف بالقواض أو بالقواضي، انتهى منه. والمعنى يمدون للضرب يوم الحرب أيديا ضاربات للأعداء، يمدح قوما يقول إنهم في الحرب يمدون أيديهم بالسيوف لضرب الأعداء. وهذه الأيادي أيضا حاميات للأولياء والأصدقاء، صائلات على الأقران بسيوف حاكمة بالقتل قاطعة مطلقا. ولا يخفى أن المراد هنا كون الحروف لا مقابل له من المجانس، لا كونه من غير الأصول، وأن المراد بالآخر والوسط أمكنة متوهمة، وإلا فالحرف بنفسه هو الأول والوسط والآخر، انتهى من المواعد. يمدون من أيدي العواصم عواصم تصول بأسياف قواض قواضبي. قال وربما سمي هذا القسم الذي تكون زيادة فيه في الآخر مطرفا، يعني هذا الذي نزيد فيه حرفا في الآخر كما فعلنا قبل قليل عواص، ثم قلنا عواصم زدنا الميم في آخره، صح؟ هذا سميناه ماذا قبل قليل؟ جناس ناقص. قال لك هنا أيضا يسمى مطرف، لماذا؟ لتطرف الزيادة فيه، أي لكونها في الطرف، نعم لكونها في الطرف. ووجه حسنه أنه قبل تمام الكلمة يتوهم أن الكلمة هي الأولى التي أعيدت. فأنا لما أقول لك البيت هكذا يمدون من أيد عواص عواصي، أنت تظن أني أعدت نفس الكلمة، فعندما أفاجئك بزيادة الميم، نعم، هذا يجعلها أجمل. فإذا تمت الكلمة بأن أتي بآخرها كالميم في عواص، ظهر أنه كلمة أخرى، فتستفاد فائدة من إتمامها بعد الإياس وحصول الفائدة بعد توهم عدمها، كحصول نعمة غير مترقبة، كأنك كنت يعني كأن تأتيك نعمة وأنت كنت لا تنتظرها. ولا يخفى أن هذا إنما يتم إذا تقدمت الكلمة التي لا زيادة فيها التي هي عواص. وهذا المذكور من التقسيم إلى ثلاثة، ما إذا كان المزيد حرفا واحدا، وأما إذا كان المزيد أكثر من حرف واحد، فيتصور فيه أيضا أن يكون المزيد أولا أو وسطا أو آخرا. مثال ما إذا كان المزيد آخرا كقول الخنساء أخت صخر في رد كلام من لامها على كثرة البكاء عليه، روي أنها بكت عليه حتى بيضت عيناها. تقول إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوارح. إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوارح. الجوى والحرقة من الحزن. نعم، الجوى هو الحرقة من الحزن. فهي تقول إن البكاء هو الشفاء من الحرقة التي تولدت بسبب الحزن والتي تكون موجودة بين جوانحه. وتعني أن البكاء هو الشفاء من الحرقة الكائنة بين الجوانح، والجوانح هي الضلوع التي تحت الترائب مما يلي الصدر. ولا شك أن الجوانح زيد فيه بعدما يماثل الجوى النون والحاء. نعم، إذا عندنا جوى جوانح، جوى جوانح. نعم، الجيم والواو متفقان، الألف يعني أيضا موجودة. ثم ماذا فعلنا؟ أقحمنا نعم النون. نعم، نعم، أقحمنا فيه النون والحاء. أقحمنا فيه النون والحاء. وإلا لو أسقطت النون والحاء، أسقط النون والحاء من الجوانح صارت الجواء. لاحظتم الجواء؟ ثم قال الجوانح. طيب شيل النون والحاء، صار الجواء، جواء وجواء. قال ولا شك أن الجوانح زيد فيه بعدما يماثل الجواء النون والحاء، فإذا أسقطتهما صار الباقي مساويا للجواء، فكان من التجنيس الناقص. وربما سمي هذا النوع وهو ما زيد فيه أكثر من حرف واحد مذيلا. قبل قليل سمينا ذاك إيش؟ سميناه مطرفا إذا كان في طرفه حرف زائد واحد. الآن إذا زيد في آخره حرفان مثل جوانح فهذا يقال له مذيل، لأن الزيادة كانت في آخره كالذيل، وهذه التسمية هي التي تدل على عدم وجدان زيادة أكثر أولا أو وسطا أو على قلة الوجدان، ولذلك لم يمثل له صاحب الأصل يعني القزويني في تلخيص المفتاح. ومن أنواع الجناس، ومن أنواع الجناس كما تقدم ما يشمل المضارع واللاحقة، وهو الذي اختلف فيه أو وهو الذي اختلف فيه جنس بعض الحروف، لكن بشرط أن يكون الاختلاف في حرف واحد لا في اثنين وأكثر. وإليها أشار الناظم بقوله وشرط خلف النوع واحد فقد، أي فقط. وشرط أي وشرط الجناس الذي يكون مع اختلاف النوع، مع خلف النوع يعني مع اختلاف النوع، خلف اسم مصدر واختلاف مصدر. طيب، أي وشرط الجناس الذي يكون مع اختلاف نوع الحروف فيه واحد، أي شرط هذا الجنس أن يكون المختلف فيه حرفا واحدا. فقد أي فقط. فقد هنا اسم ليس حرفا، ليس مثل قد أفلح المؤمنون، ليس مثل قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون هنا حرف تحقيق. طيب، أما قد هنا فقد هنا هذه مع هذا اسم معناه فقط. نعم، اسم فعل مضارع بمعنى فقط، أي لا أزيد عليه، وإلا كان نحو ضرب وفرق متجانسين ولا قائل به، بخلاف ما إذا حصل اختلاف في نوع واحد فقط فإنه يعد من الجناس، كقوله تعالى حكاية عن الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ نبأ، سبأ نبأ، كلمتان متجانسان متجانستان مع اختلاف السين والنون فيهما فقط، حرف واحد، اختلاف في حرف واحد، السين في الأول والنون في الثاني، باقي الحروف متساوية باء وهمزة لاتحادهما فيما سوى الحرف الواحد. والمراد باختلاف المتجانسين في أنواع الحروف أن يشمل كل واحد من اللفظين على حرف لم يشتمل عليه الآخر من غير أن يكون مزيدا، وإلا كان من الجناس الناقص. قال ومعنى كلام الناظم أنه يشترط أن لا يقع الاختلاف في نوع الحرف بأكثر من حرف واحد، فإن وقع الاختلاف بأكثر من حرف واحد كاثنين فأكثر لم يكن من التجنيس في شيء لبعد ما بينهما عن التشابه الجناسي، وذلك ظاهر، إذ لولا ذلك الشرط لم يخلو غالب الألفاظ من الجناس، ويلزم أن يقدر عليه كل أحد كل متكلم، لأن التشابه في حرف واحد مع الاختلاف في اثنين فأكثر كثير في كلامهم، وذلك مثل نصر ونكل. نعم هناك تشابه في النون واختلاف الباقي، فإذا الاختلاف هنا حصل في إيش؟ في أكثر من حرف، في حرفين الصاد والراء والكاف واللام، اتفق في حرف واحد فقط وهو النون. ومثل ضرب وفرغ، نعم اتفق في حرف واحد وهو الراء واختلف في البقية. ومثل ضرب وسلب، نعم ضرب وسلب اتفق في حرف واحد وهو الباء واختلف في الضاد والحرفين الباقيين الضاد والراء في الأول والسين واللام في الثاني. فالأولان اشتركا في الحرف الواحد فقط، والثانيان اشتركا في الوسط، نعم الذي هو الراء في ضرب وفرق، والثالثان اشتركا في الآخر الحرف الأخير الذي هو الباء، وليس شيء من ذلك التجنيس، انتهى من الواحد. ثم هذا الجناس يعني ما يقع فيه الاختلاف في حرف واحد الذي ذكرناه في قوله تعالى سبأ نبأ نوعان، وذلك إن حصل ذلك الاختلاف مع تقارب في المخرج بين الحرفين المختلفين في اللفظين فهو أي فذلك الجناس مضارعا ألف، أي عرف باسم المضارع عند البديعيين، فهو يسمى مضارعا حال كونه مألوفا بهذه التسمية عندهم لشبه أحد اللفظين الآخر في الحرف الذي وقع فيه. وهذا الجناس الذي يسمى بالمضارع يشمل ثلاثة أنواع، أحدها ما وقع الحرف المختلف فيه في أول اللفظ، والثاني في وسط اللفظ، والثالث في آخر اللفظ. نأخذ الأمثلة الثلاثة وننتهي. الأول ما وقع الحرف المختلف فيه في أول اللفظ، كقول الحريري بيني وبين كني، نعم بين وبين كني بكسر الكاف، نعم أي منزلي، بين وبين كني ليل دامس، دامس يعني مظلم، وطريق طامس أي مطموس، لا يهتدى فيه إلى المراد، نعم هذا معنى طامس يعني شديد الظلمة مطموس، ليل دامس وطريق طامس أي مطموس العلامات لا يهتدى فيه إلى المراد. طيب مرة أخرى ماذا قال الحرير المقامات؟ قال بيني وبين كني ليل دامس وطريق طامس، أين الشاهد؟ دامس طامس، فيهما تجنيس المضارعة، يقال له تجنيس المضارعة. لماذا؟ لأن الدال والطاء الذي حصل بينهما الاختلاف المتباينين، وإن كان مختلفين هما هذا الدال وهذا طاء، لكن بينهما تقارب. ما هو التقارب الذي بينهما؟ في المخرج، هذا يتعلق بعلم التجويد والقراءات. طيب في علم التجويد لو درستم مثلا الجزرية كذلك الشاطبية، هناك ما يسمى بباب الحروف والمخارج والصفات، فهناك يبين لك الحروف التي تتفق في المخرج أو في الصفة. طيب فالدال والطاء متقاربان في المخرج، متقاربان في مخرج الحرف، تمام. فإذا كان هذان الحرفان اللذان اختلفا في الجناس دامس وطامس، أين الخلاف؟ في حرف واحد، تمام، الخلاف في حرف واحد، الدال في الأول والطاء في الثاني. نقول ننظر في الدال والطاء، وجدنا أنهما متقاربين في المخرج، تمام، هذا نوع من أنواع الجناس المضارع، وهو ما وقع الحرف المختلف فيه في أول اللفظ، نعم، ويسمى مضارعا لشبه أحد اللفظين الآخر في الحرف الذي وقع فيه، نعم. إذن نقول الجناس الناقص، نعم قال ثم هذا الجناس أي ما يقع فيه الاختلاف في حرف واحد نوعان، إن حصل ذلك الاختلاف مع تقارب في المخرج بين الحرفين، هذا يقال له مضارعا، يقال له مضارع. تمام؟ وهذا الجناس الذي يسمى بالمضارع على ثلاثة أنواع: الأول أن يقع الاختلاف في الحرف في أول كلمة، الثاني في وسط كلمة، الثالث في آخر الكلمة. عرفنا مثال ما كان الاختلاف في أول الكلمة وهو الدال والطاء في هاتين الكلمتين. قال: فيهما تجنيس المضارع، لأن الدال والطاء المتباينتين متقاربتان في المخرج، لأنهما من اللسان مع أصل الأسنان، وقد وجد أولا فكان الجناس بينهما قسما على حدة. وثانيها ما وقع الحرف المختلف فيه في الوسط، أي في وسط المتجانسين، كقوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. وكنت سبحان الله يعني دائما أعجب من هذه الآية وجمال وقعها على الأذن، حتى درست علم البلاغة فعرفت موضع الجمال فيها، كنت لا أعرف قبل ذلك قبل أن أدرس البلاغة. وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي يبعدون عنه أو يبعدون عنه. فينهون وينأون بينهما تجنيس المضارعة، لأن الهاء والهمزة في ينهون وينأون، وهما المتباينتان في اللفظين متقاربتان، إذ هما أي الهمزة والهاء في علم التجويد والقراءات يقال لهما بالحروف الحلقية، حروف الحلقية الستة المعروفة حروف الظهار، إذ هما حلقيتان معا وقد وجدا في الوسطي. وثالثها ما وقع الحرف المختلف فيه في الآخر، كقوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. خيل باللام وخير بالراء، أين وقع الاختلاف؟ في آخر الكلمة، وهو حرف واحد. فبين الخيل والخير تجنيس المضارعة لتقارب مخرج الراء واللام كما هو معروف في علم التجويد، إذ هما من الحنك واللسان وهما في الآخر، فكان الجناس معهما قسما مستقلا أيضا. الخيل معقود في نواصي، النواصي جمع ناصية، ووردت هذه المفردة في القرآن: ناصية كاذبة خاطئة، وهي منتهى منبت شعر الرأس من جانب الوجه. والخير نائب فاعل معقود، معقود الخير، معقود هذا اسم مفعول يعمل عمل فعله، و اسم مفعول مغير يعني يعمل عمل فعله مغير صيغة، والخير نائب فاعل أو مبتدأ خبره معقود، يعني تقول معقود مبتدأ والخير خبر، والجملة الاسمية خبر للخيل. ثم قال: وإن حصل ذلك الجناس الذي وقع فيه الاختلاف في حرف واحد مع تباعد المخرج. إذن في الأمثلة الأقسام الثلاثة التي مرت كلها يكون إيش؟ تقارب المخرج. الآن لا، تباعد المخرج بين الحرفين المختلفين، فهذا الجناس يقال له لاحق، لاحق وصف، أي وصف بلاحق، وسمي به، أي سمي الجناس بين اللفظين لاحقا، لأن أحد اللفظين ملحق بالآخر في الجناس باعتبار جل الحروف، وهو أي الحرف الذي وقع فيه التباين بلا تقارب في المخرج هو أيضا ثلاثة أنواع، لأن هذا الحرف إما أن يكون في الأول أو في الوسط أو في الآخر. مثال الأول كقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، واضح التجنيس فيه واضح، والاختلاف في حرف واحد أين وقع هذا الحرف في أوله. طيب نتأمل في الحرفين الهاء واللام، هل بينهما تقارب في المخرج في علم التجويد والقراءات؟ جواب لا، لا، الهاء حلقية واللام كما تقدم قبل قليل يعني من واد آخر، من واد آخر. الهمزة مأخوذة من الهمز وهو الكسر، وكذا لمزة مأخوذة من اللمز بمعنى الطعن، هذا أصله في المحسوسات وغيرها. ثم شاع استعمال الهمز في الكسر في أعراض الناس، وكسر العرض كيف يكون؟ كسر العرض عرض الإنسان يكون بهتكه وإبطاله بإلحاق العيب بصاحبه، كما شاع استعمال اللمز في الطعن في أعراض الناس بأن يلحق العيب بصاحبها. وبناء فعالة هذا البناء، أي البناء يعني الوزن، هذا الوزن فعلة بضم الفاء وفتح العين يدل على الاعتياد. فلا يقال ضحك ولا لعبة ولا همزة ولا لمزة إلا لمن كان ملازما لذلك، يعني كان يصدر منه ذلك كثيرا. فإذا همزة يعني كثير الهمز، لمزة كثير اللمز، ضحك كثير الضحك، لعبة كثير اللعب، بحيث صار عادة له لا لمن وقع منه ذلك في الجملة. وقد شرحنا ذلك في شرح لامية الأفعال، فعله وفعله. ثم إذا سكنت العين فقلت ضحك صار اسم مفعول، وإذا قلت فعله صار اسم فاعل. إذن زيد ضحك يعني يضحك كثيرا من الناس، هو الضاحك اسم فاعل. وأما إذا قلت زيد ضحك بسكون الحاء يعني اسم مفعول، يعني الناس يضحكون منه كثيرا، يعني هو مسخرة، يعني هو نكتة، الناس يضحكون منه. واضح؟ وهكذا همزة ولمزة. وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم، يرتد اسم من فعل. هذا البيت في لامية الأفعال أو في الإحمرار على لامية الأفعال. طيب، والشاهد فيه همزة لمزة لأن فإن بينهما جناسا لاحقا، هذا يسمى جناس لاحق، لأن الهاء واللام متباينان ومتباعدان في المخرج، لأن الهاء من أقصى الحلق تأتي واللام من طرف اللسان. ثم هذان الحرفان وقعا أين؟ في أول اللفظين المتجانسين. ومثال الثاني كقوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، واضح الجناس، شهيد شديد. فإن الهاء والدال متباينان في المخ ومتباعدان في المخرج، فإن الهاء كما تقدم من أقصى الحلق والدال من اللسان مع أصول الأسنان. ومثال الثالث كقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن، أمر أمن، الهمزة والميم مترتبان مرتبان، الخلاف حصل في الحرف الثالث والأخير الذي وقع في آخر الكلمة، فالأول راء والثاني نون. إذن الأمر والأمن متفقان إلا في الراء والنون. وإذا تأملت في الراء والنون وجدت أنهما متباعدتان في المخرج، هكذا قالوا، لكن فيه نظر، بل الذي معروف في علم التجويد والأسماء والصفات في علم مخارج الصفات والحروف أنهما متقاربتان، حتى إنه يجوز إدغام إحداهما في الأخرى لأنهما من حروف الذلاقة التي يجمعها قولك مر بنفل، وهي تخرج من طرف اللسان، وحينئذ فالنون والراء يخرجان منه. طيب، إذا كان هذا المثال فيه نظر فما هو المثال الصحيح؟ قال المثال الصائب، المثال الصحيح أن نقول تلاف وتلاق، تلاف وتلاق متفقان في كل شيء إلا في حرف الثالث والأخير، فالأول فاء والثاني القاف. وإذا تأملت في الفاء والقاف وجدت أنهما متباعدتان في المخرج. الله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وهو جناس القلب حيث يختلف تقيبها للكل والبعض أضف مجنحا يدعى إذا تقاسما بيتا فكان فاتحا وخاتما. وهو أي والجناس جناس القلب، أي يسمى جناس القلب ويختص بهذا الاسم، حيث يختلف ترتيبها أي ترتيب حروف ما في المتجانسين، سواء كان ذلك الاختلاف للكل أي لكل من الحروف المختلفة في الترتيب، نعم، أو لا. والمعنى أضف أي وانسب اختلاف ترتيب حروف كل من المتجانسين إلى كل حروفهما أو إلى بعضهما. فالاختلاف في الترتيب الواقع في كل الحروف كقوله حسامه أي حسام الممدوح وسيفه فتح لأوليائه حتف لأعدائه. فتح حتف هذا يقال له جناس القلب. سيف الممدوح سيف هذا الشجاع أو هذا الأمير أو أي يكون سيف فتح لأوليائه إذ به يقع لأوليائه الفتح والنصر. وحتف لأعدائه إذ به يقع حتف أعدائه أي موتهم. فالفتح والحتف ماذا نلاحظ فيه؟ فيهما جناس قلب، قلب جميع الحروف، ولذلك يسمى قلب الكل. نعم. فتح، اقرأ فتح من اليسار ستقول حتف. لاحظ قلبناه كاملا، هذا يقال له جناس القلب. والاختلاف واضح هذا. والاختلاف الواقع في البعض كقولنا، بعض يعني بعض الحروف كقولنا، وهو أثر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. روعات عورات، واضح التجنيس في قلب. فالألف والتاء والنون في عوراتنا وروعاتنا في محلها. العين نعم في نعم فالألف والتاء والنون في عوراتنا وروعاتنا في محلها. الألف والتاء والنون هذه لم يختل ترتيبها، في محلها باقية كما هي. طب أين وقع القلب؟ وإنما وقع القلب في العين والواو والراء، في العين والواو والراء، والواو أيضا في مكانها، وكأنهم لم يعتبروا في القلب الوسط. ويسمى هذا قلب بعض الحروف، لأن عورة وروعة اتفق في حرف الأخير وهو التاء بلا قلب فيها، وانقلب ما سواها. عور اقرأ عور من اليسار روع، زد التاء عورة روعة. واضح؟ فهي مثل فتح وحذف، مثل فتح وحذف. اللهم لم تنقلب جميع الحروف، فالألف والتاء والنون كما رأيتم قبل قليل بقيت كما هي. قال وعبارة الأصل في المواهب مع المواهب، قال وإن اختلف أي اختلف اللفظان متجانسان في ترتيبها أي ترتيب الحروف، وإنما يختلفان في ترتيب الحروف إذا اتحدا في النوع والعدد والهيئة. ثم الاختلاف في الترتيب هو أن يقدم في أحد اللفظين بعض الحروف ويؤخر ذلك البعض في اللفظ الآخر، سمي ذلك الجناس تجنيس القلب لوقوع القلب، أي عكس بعض الحروف في أحد اللفظين المتجانسين بالنظر إلى الآخر. وجناس القلب هذا نحو قول القائل حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه. وهذا الكلام حل، الحل هذا مصطلح سيأتي معنا إن شاء الله في أواخر علم البديع. الحل هو أن تحول الشعر إلى نثر، عكس العقد. العقد هو أن تحول النثر إلى نثر، سيأتي إن شاء الله في الموضوعين. طيب، هذا الكلام النثري حسامه فتح لأوليائه، أي سيفه، سيف من؟ سيف الممدوح، الله أعلم من هو. حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه، هذا في الحقيقة هو حل لقول الأحنف بن قيس حسامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للأعداء حتف. ومحل الشاهد حتف وفتح، فقلبناه كله ولم نترك منه شيئا، لذلك يقال له قلب الكل لانعكاس ترتيب الحروف كلها، لأن ما كان في أحد اللفظين مقدما صار مؤخرا في الآخر، وما كان مؤخرا فيه صار مقدما في الآخر. القسم الثاني أن يقع القلب في بعض الحروف نحو اللهم آمن، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا كما بيناه لكم قبل قليل، ويسمى هذا قلب بعض لوقوع التبديل في بعض حروف اللفظين كما رأيت. وقد يقال التجنيس على توافق اللفظين في الخط كيسقين ويشفين في قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. نعم يسقين يشفين، ما الفرق بينهما في الخط في حرف واحد وهو القاف والفاء، وهذا يقال له أيضا تجانس خطي أو تجنيس خطي. ومن أنواع التجنيس أيضا تجنيس الإشارة، وهو أن يشار إلى اللفظ المجانس بما يدل عليه كقوله حلقت لحية موسى باسمه، حلقت لحية موسى باسمه، فقد أشير بقوله باسمه إلى موسى بمعنى آلة الحلق. تعرفون آلة الحلق هذه يقال لها في اللغة العربية موسى، وفي اللهجة نحن العامية نقول موس نحذف الألف، ولا أدري إذا لها أصل في اللغة أو لا، لكن في اللهجة العامية نحن نقول موس، في اللغة العربية يقال لها موسى وهي الآلة التي يحلق بها. فالقائل هنا ماذا يقول؟ حلقت لحية موسى باسمه، أي حلقت لحية موسى بموسى، هذا يقال تجنيس الإشارة، لأنه أشار بقوله باسمه إلى موسى الذي هو آلة الحلق، وهو مجانس لموسى الذي هو علم أعجمي، الذي هو علم الأعجمي المعروف مثل موسى عليه السلام. والمراد بموسى رجل مسمى به في الجملة، هذا عجيب. فأنت لم تصرح باللفظة التي فيها تجنيس، يعني لم تقل حلقت لحية موسى بموسى، لم تقل هكذا، وإنما قلت حلقت لحية موسى باسمه، فأشرت بقولك باسمه إلى كلمة ثانية وهي كلمة موسى التي فيها جلاس مع كلمة موسى المذكورة. فهمتم؟ نعم، هذا قال تجنيس الإشارة. قال رحمه الله وقوله مجنحا، هذا مفعول ثاني مقدم لقوله يدعى، أي يدعى مجنحا، أي ويدعى جلاس القلب ويسمى مجنحا إذا تقاسما بيتا، أي إذا تقاسم اللفظان المتجانسان جلاس القلب بيتا من الشعر، بأن يكون أحدهما أول البيت والآخر آخره. وعلى هذا نبه الناظم بقوله فكان فاتحا وخاتما، أي فكان ذلك التقاسم بأن كان أحدهما فاتحا للبيت يعني واقعا في أول بيت، والآخر خاتما للبيت يعني يختم به ويكون آخرا فيه. فإذا كان المتجانسان في البيت كذلك يسمى الجناس بينهما مجنحا لصيرورتهما في البيت في اكتنافهما له كاكتناف الجناحين للطائر في وقوعهما متوازيين في الطرفين المتقابلين، يعني مثل جناح الطائر الذي يضم يكتنف ويحيط بما تحته أو وسطه، كقول عدي بن زيد يقول لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال، لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال، لاح حال، لاح يعني ظهر. طيب اقرأ كلمة لاح بالعكس بالمقلوب، اقرأها من اليسار، ماذا ستقول؟ ستقول حال، إذا جناس قلب مثل فتح وحذف، مثل فتح وحذف. طيب ما المميز في هذا المثال؟ أن الكلمتين وقعتا كالجناحين للطائر، فالكلمة المجانسة الأولى وقعت في أول البيت والكلمة المجانسة الثانية وقعت في آخر البيت، فصارت الكلمتان كالجناحين. فبين لفظي لاح وحال الواقع أحدهما أوله والآخر آخره جناس مقلوب مجنح، فعلم من كلامه أن الجناس المقلوب المجنح مختص بالشعر، مختص بالشعر يعني لا يكون في النثر، والله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ومع توالي الطرفين عرفا مزدوجا كل جناس ألفا تناسب اللفظين باشتقاق وشبه فذاك ذو التحاق ويرد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة. نعم. أشار الناظم إلى قلب آخر يحصل بسبب تقارن المتجانسين مطلقا، يعني سواء كان الجناس بين اللفظين تاما، محرفا، ناقصا، مضارعا، لاحقا، مقلوبا إلى آخره. فقال ومع توالي الطرفين أي المتجانسين عرف الجناس مزدوجا، أي سمي بلفظ المزدوج. لماذا؟ متى يسمى مزدوجا؟ أولا إذا توالى المتجانسان سواء كان جناسه مقلوبا تاما أو غيرهما، فإن الجناس بينهما يعرف أي يسمى مزدوجا لازدواج المتجانسين، أي تقارنهما بتواليهما مكررا ومرددا لتكرير أحدهما بالآخر وترداده به، ولا يضر الفصل بينهما بحرف جر أو بحرف عطف أو شبه. وسماهما طرفين لذكره أن المقلوبين يكونان طرفي البيت، ويسمى تجنيسهما حينئذ مجنحا كما تقدم. فأعطى وصف الخاص للعام توسعا، وإلا فالازدواج لا يختص بما يكون في الطرفين كما ذكرنا. طيب، فالتوالي في الجناس اللاحق كقوله تعالى في حكاية كلام الهدهد كما تقدم لسليمان عليه السلام وجئتك من سبأ بنبأ. سبأ قيل اسم بلد وقيل اسم رجل في خلاف بين المفسرين وعلماء التاريخ. بنبأ يقين، فسبأ ونبأ هل بينهما فاصل؟ لا، متواليان. وما نوع التجنيس بينهما؟ لاحق، وذلك لاختلافهما بحرفين متباعدين في المخرج كما تقدم. فالباء في بنبأ لا دخل لها في التجنيس، لأن الباء إيش؟ حرف جر، ونحن قلنا لا يضر الفصل بحروف الجر أو بحروف العطف أو غير ذلك. طيب، وفي الجناس التام كان يقال تقوم الساعة في ساعة، فصلنا بين المتجانسين بحرف جر لا يضر. وفي الجناس المحرف كان يقال هذه لك جبة وجنة من البرد للبرد، نعم، وصلنا بحرف العطف. وفي الجناس الناقص كان يقال جدي جهدي، هنا لا يوجد فصل، مثل سبأ، نعم، نعم مثل سبأ، جبتك من سبأ بنبأ، لكن في سبأ ونبأ قلنا لا يعتبر وجود الباء. وفي الجناس المقلوب هذا السيف للأعداء والأولياء حتف وفتح، وكل ذلك يسمى مزدوجا. إذن ومع توالي الطرفين عرف مزدوجا، هذا مفعول ثاني لعرف. نعم، كل جناس، كل هذا نافع لعرف. ألف هذه صفة لجناس، والمعنى سمي كل جناس ألف وعلم فيما سبق يعني الأقسام الخمسة يسمى مزدوجا مع توالي وتلاحق طرفيه في الذكر كما مثلناه. ثم نبه الناظم على ما اتفق أهل الفن على أنه ملحق بالجناس بقوله تناسب اللفظين باشتقاق وشبه فذاك ذو التحاق. تناسب اللفظين هذا مبتدأ، باشتقاق أي في اشتقاق متعلق بتناسب، في اشتقاق هذا متعلق بتناسب، وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع اتفاق أصل المعنى. وشبه أو تناسبها في شبه اشتقاق، فذاك المذكور من تناسبهما في الاشتقاق أو في شبه الاشتقاق ذو التحاق أي صاحب التحاق، هذا خبر صاحب التحاق بالجناس في كونه مما يحسن الكلام كما أن الجناس يحسن الكلام، أي يلحق بالجناس في تحسين الكلام، يعني يعد من المحسنات اللفظية شيئان، أحدهما اجتماع اللفظين في الاشتقاق، والمراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. إذا أطلقت لفظ الاشتقاق ما الذي يفهمه الناس أو أهل العلم؟ الاشتقاق الصغير، وسيأتي بعد قليل سنبين لكم ما معنى اشتقاق صغير، ما معنى اشتقاق كبير، ما معنى اشتقاق أكبر. وعلم الاشتقاق أفرده بعضهم بالتصنيف، يعده علما مستقلا عن الصرف. إذن اجتماع اللفظين في الاشتقاق، ما المراد بالاشتقاق؟ الاشتقاق الصغير المفسر بتوافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الترتيب والاتفاق في أصل المعنى. في الحروف الأصول هذا خرج به الاشتقاق الأكبر، مثل الثلب والثلم، الثلب والثلم، هل توافقت الكلمتان في كل شيء؟ لا، بينهما اختلاف في حرف واحد. طيب، مع الترتيب هذا خرج به الاشتقاق الكبير مثل الجذب والجبذ. نعم، فالجيم موجودة في الاثنين والذال موجودة في الاثنين والباء موجودة في الاثنين، لكن اختل ايش؟ الترتيب. فهذا لا يقال له اشتقاق صغير، وهذا يقال له اشتقاق كبير وقد خرج. المرق والرقم متشابه الحروف كلها موجودة لكن بدون ترتيب. وقولنا الاتفاق في أصل المعنى خرج به الجناس التام لأن المعنى فيه مختلف، صح ولا لا؟ ويوم تقوم الساعة ثم قال ساعة، المعنى مختلف، ولهذا لم يكن هذا جناسا بل ملحقا به، لأنه لا بد في الجناس من اختلاف معنى اللفظين. طيب، ومعنى البيت، معنى قول الناظم تناسب اللفظين باشتقاقه وشبهه فذاك ذو التحاق، معناه تناسب اللفظين في الاشتقاق أو شبه الاشتقاق ملحق عند العلماء بالجناس، هو ليس جناسا لكن ألحقه العلماء بالجناس. ما وجه الإلحاق؟ ما وجه الشبه بينهما؟ قال في تحسين معنى الكلام، كلاهما في تحسين الكلام. مثال الاشتقاق نحو فأقم وجهك للدين القيم، أقم قيم، هذا جناس، هو في الحقيقة ليس جناسا لكن العلماء ألحقوه بالجناس. طيب ما هذا؟ هذا اشتقاق. أي أنواع الاشتقاق هو؟ صغير، كبير، أكبر، صغير. ما هو الاشتقاق الصغير؟ هو توافق الكلمتين في الحروف الأصول. فأقم وقيم متفقان في أصول الحروف. طيب، ومتفقان أيضا في الحروف في الترتيب، ومتفقان أيضا في أصل المعنى، أصل معنى أقيم وأصل معنى القيم أصلهما واحد، اشتقاقهما واحد. كيف هذا؟ قال فإن أقيم مع القيم مأخوذان من القيام، كلاهما مأخوذان من جذر واحد، من شيء واحد، كلاهما مأخوذان من القيام، هذا عند البصريين، أو مأخوذان من قام يقوم عند الكوفيين. طيب ما الفرق بين هذا القول وهذا القول؟ أن عند البصريين كما مر معنا في النحو، عند البصريين المصادر هي الأصول في الاشتقاق، فضرب مشتق من الضرب، وليس الضرب مشتق من ضربة، هذا مذهب البصريين، أن الفعل والأسماء وكل شيء مشتق من المصدر، وهذا مذهب البصريين. الكوفيين يقولون لا، الفعل هو الأساس وهو الذي يشتق منه، فالضرب مشتق من ضربة. سواء هذا أو هذا، يعني سواء قلنا إنه مشتق من القيام الذي هو المصدر، هذا مذهب بصري، أو نقول مشتق من قام يقوم الذي هي أفعال، وهذا مذهب كوفي. سواء قلنا هذا أو هذا، المهم أن أقم وقيم كلاهما مأخوذان من مادة واحدة، من شيء واحد، من واد واحد. ففيهما الأصول من الحروف. نعم، فيهما الأصول من الحروف. الذي هو يعني مادة القيام موجودة في الاثنين، تمام، القاف والياء والميم، وفيهما الأصول من الحروف مع الترتيب والاتفاق في أصل المعنى. قال في الأطول أقم مشتق من القيام وهو الانتصاب، والقيم هو المستقيم المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وهذا النوع من الملحق بالجناس سهل التناول قريب الوجود كما لا يخفى، فإن كل أحد يتأتى له أينما أراد أن يقول مثلا قال قائل، الأول من القيلولة والثاني من القول، وقام قائم وقعد قاعد، انتهى من المواهب. وثانيهما أي ثاني الأمرين الملحقين بالتجنيس أن يجمع اللفظين شبه الاشتقاق، وهو اتفاق اللفظين في جل الحروف أو كلها على وجه يتبادر منه أنهما يرجعان لأصل واحد كما في الاشتقاق، وليس في الحقيقة كذلك لأن أصلهما في نفس الأمر في الواقع مختلف. نحو قول تعالى قال إني لعملكم من القالين، قال وقالين، أي قال لوط لقومه إني لعملكم من القالين، القيلة هو البغض، ما ودعك ربك وما قلى أي ما أبغضك، ما ودعك ربك وما قلى أي وما أبغضك، القيلة هو البغض. كل له نية في بغض صاحبه والحمد لله لقلوكم وتقلون إني لعملكم من القالين أي مبغضين. إذن قال وقالين ربما يتوهم في بادئ النظر وقبل التأمل أنهما يرجعان لأصل واحد الاشتقاق مثل قال وقال، لكن بعد التأمل والنظر يظهر أن قال من القول والقالين من القيلة على وزن رضا، والقيلة هو البغض يعني. هذا أيضا هذا يقال له شبه اشتقاق، ليس بينهما اشتقاق بينما شبه اشتقاق. ليس مثل فأقيم وجهك للدين القيم، أقيم وقيم كلاهما مشتق من القيام، لكن قال قالين قال مشتق من القول وقالين مشتق من القيلة، لكن هذا شبه اشتقاق. وقوله تعالى وجنى الجنتين دان، جنى الجنتين دان، قد يظن الإنسان بادئ الرأي أن جنى وجنتين كلاهما مشتق من شيء واحد فيظن أنه بينهما اشتقاق صغير، والواقع أنه ليس بينهما اشتقاق وإنما بينهما شبه اشتقاق، وذلك أن جنى الأول مشتق من الجناية، وجنى الثانية أو الجنتين الثانيتين الثانية مشتقة من الاجتنان وهو الاستثار. فائدة هنا نذكرها في مبحث أقسام الاشتقاق الذي وعدناكم قبل قليل بأنه سيأتي. نقول الفرق بين هذا فن قلت لكم يفرض في كتب، الفرق بين الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر أن الاشتقاق الصغير توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الترتيب والاتفاق في أصل معنى، وهو الذي إذا قيل اشتقاق ينصرف إليه الذهن مثل أقم وقيم، فإن أقم مع قيم مأخوذان من القيام أو مأخوذان من قام يقوم عند الكوفي. والاشتقاق الكبير هو اتفاق اللفظين في الحروف الأصول دون الترتيب مثل قمر ورقم، كل الحروف موجودة لكن بدون ترتيب، وكذلك مرق كل الحروف موجودة، هذه الكلمات الثلاث اتفقت في الحروف الثلاث لكن لم يكن بينها ترتيب، وكذلك الجذب والجبث هذا كله يقال له اشتقاق كبير. واضح؟ الاشتقاق الأكبر هو اتفاق اللفظين في بعض الحروف الأصول من غير اشتراط الترتيب مثل ثلب وثمن. ثم قال الناظم ويرد التجنيس أن يجيء التجنيس عند قوم بالإشارة إلى إحدى لفظين بما يدل عليه من غير أن يذكر ذلك اللفظ المجانس المذكور في العبارة، هذا تقدم معنا قبل قليل حلقت لحية موسى باسمي أي بموسى مرة معنا قبل قليل، موسى هي الحديدة التي يحلق بها، وكقولك في رجل يسمى أسدا فر الأسد من اسمه يعني فر الأسد من الأسد، رجل اسمه الأسد، هذا قال له تجنيس الإشارة تريد الحيوان المفترس وأسقط هذا النوع في الأصل. تنبيه ذكر غير المصنف أنواع من التجنيس منها التجنيس المعتل وهو ما قابل في لفظيه حرف مد ولين متغيران أصليان أو زائدان مثل نار ونور شمال شمول، وفيه هناك أيضا تجنيس المقصور سنا سناء جنا جناح، وهناك تجنيس التنوين وهو إما مقصور مثل شجن وشجن أو منقوص نحو مطاعن ومطاعن في قافية نونية، ذكر ذلك كله حازم الأنصاري القرطبي شيخ البلاغة والأدب توفي سنة 684 الهجرة. تنبيه ثاني قال في كنز البلاغة وهناك أيضا جناس التصحيف وهو أن يتغير الشكل والنقط نحو يحسنون ويحسبون، وهناك جناس التحريف وهو أن يتغير الشكل فقط نعم مثل مسلم ومسلم مسلم ومسلم كأنه هكذا ولها وليها نعم تأملوا فيها تراجعوا. جناس التصريف أن تنفرد إحدى الكلمتين عن الأخرى بحرف واحد تفرحون تمرحون. جناس الترجيع أن ترجع الكلمة بذاتها غير أنه تزيد حرفا واحدا أو حرفين نحو ربهم بهم أي إن ربهم بهم. نعم نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من الجناس بأنواعه وأشكاله وفنونه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.